أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في هذا الحديث على الحال الثاني عشر في كتاب العقل والجهل، قوله عليه السلام: يا هشام، قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا، إلى أن ذكر جملة من الآيات وصلنا إلى هذه الآية. وقال تعالى، يعني قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فمر بنا أن التعبد بمعنى الفريضة الفقهية الواقعية هذا أمر متصور في العقائد، بل ضروري، لأن كلما كان هناك أمر اختياري يمكن أن يتمرد فيه الإنسان وأن لا يرعوي، يأتي الدين بإما على حال الترهيب أو الترغيب، فيؤرشد الإنسان ويربي الإنسان إلى الكمال. إنذار وبشارة. الإنذار والبشارة يعني تعبد يعبده يطوعه نحو الكمال. ألا تشركوا به شيئا، هذا التعبد طبعا بمعنى التعبد الفقهي، في تعبد بمعنى التعبد الأصولي أو الكاشفية، له مجال آخر ندعه إلى مجال آخر. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، هنا على إتحال يدل على أهمية الرحم، وأعظم رحم رحم الإنسان بنبيه. أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة، فين هنا أبوة، أبوة رابطة على إتحال روحية، وهي أعظم من الرابطة البدنية، وإن كان للرابطة البدنية وللنسل البدني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرافة عظيمة، ولكن هناك أيضا شرافة الروح. سلمان منا أهل البيت، التعبير موجود، بينما ابن نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إن الرابطة الروحية أعظم من الرابطة البدنية، وإن كان لكل شرف وفضيلة إذا اجتمعتا. وقال قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. طبعا هذا مبحث مستقل طويل الذيل، لا نريد الخوض فيه الآن. الآن كيف أن الولادة والأبوة ما شابه ذلك تأتي له مناسبة في موضع آخر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بحق، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه أسس على إتحال مهمة في نسيج المجتمع المدني البشري، وصايا متعددة تقريبا قد تكون سبع وصى بها القرآن أو خمس وصى بها القرآن، مهمة في أساس المجتمع المدني، قيام الحضارة البشرية المدنية بذلك. وصاكم به لعلكم تعقلون، على حال أيضا هذا في السياق، يعني بعبارة أخرى في سياق ما قاله عليه السلام: قد جعل الله ذلك دليلا على معرفته بأن لهم مدبرا. المحافظة على النسيج المدني والتمدني والإنساني يصب في غايات التوحيد وغايات سنن الله تعالى. وهذا نوع خطاب يعني من الله عز وجل مع البشر باللغة العقلية، يعني يبدأ الخطاب العقلاني من الله مع البشر من التوحيد، فيتنزل هذا الخطاب والتكلم من الله مع البشر حتى إلى مدارج نظامهم النفسي ثم نظامهم المعيشي. هناك حلقات مترابطة بين النظام العقائدي والنظام الأخلاقي والنظام التعايشي العملي البدني، وهذه الترابطات بالتالي يبينها الله عز وجل خلال يعني الخطاب. إذن العقلي ليس فقط خطاب أيديولوجي عقائدي فقط، لا، أيضا خطاب أخلاقي ونفساني وروحي، وأيضا خطاب قانوني ومدني، وبينهما ترابط وليس بينهما انفكاك. فليس الدين رؤية عقائدية محضة، لا، كما أن الدين ليس جانب نظام أخلاقي نفسي روحي فردي فقط، بل الدين أيضا وليس حتى فقط أخلاق اجتماعية، بل الدين أيضا قوانين عملية فردية وأسرية واجتماعية. طبقات من الدين هذه ومن النظم الدينية، وكلها بالتالي خطابات عقلية. وهذا يبين لنا بداية فلسفة التشريع القانوني في بحث ولغط طويل الذيل في المدارس البشرية حول ماذا؟ حول انطلاقة فلسفة القوانين أو فلسفة الحقوق أو فلسفة الأخلاق. فجملة لا يذهبون يذكرها الدكتور عبد الرزاق السنهوري مثلا أو غيره في كتب القانون الوضع الحديث، أن مثلا التشريع القانوني سفرض البشر المدني لا صلة له بالمذهب العقلي، وإنما له صلة ماذا؟ بالمذهب التجريبي أو الاستقرائي. طبعا مبحث مهم جدا مهم. الآن هذا البيان منه عليه السلام يريد يبين لك أن هذه نظم الحقوق، منظومة الحقوق، منظومة الأخلاق، منظومة الرؤى العقائدية، منظومة القوانين كلها تنطلق من خطاب عقلي. ده بحث جدل ولغط عظيم بين المدارس البشرية في العلوم الإنسانية، سواء في علم القانون، في علم الأخلاق، في علم الحقوق، جدل طويل عريض حتى في علم العقائد والرؤى العقائدية. فلدى المدارس القانونية البشرية تجاذب، منهم من يقول أن الأصل في التقنين المذهب العقلي، ومنهم من يقول أن الأصل في التقنين في انطلاق القوانين هو المذهب الفردي، يعني نزعات الفرد، أصالة الفرد، ذاتية الفرد. ومنهم من يذهب ويقول أن الأصل في القوانين تجارب البشر والأعراف، اللي هو الآن المدرسة البريطانية في التقنين، هذه مدرسة تميل إلى أن الأصل في القوانين الأعراف، تجارب البشر، عادات البشر. الآن مناشئها من أين بحث آخر. بينما المدرسة الفرنسية الفرنجية أنه لا، من قديم الأيام عندهم الأصل في التقنين نفس تدوين القوانين، هي التي تسير الأعراف وما شابه ذلك. النظرية المؤسس الدولة الأمريكية حسب ما يقولون، اللي هو أيضا رجل دين طبعا، مؤسس الدولة الأمريكية مع أنهم علمانيون، أصلا مؤسس حضارة الدولة الأمريكية والنظام الفيدرالي والكنف وكذا ما شبه ذلك، وعلى الطريقة والطراز الحديث هو رجل دين قس قس. نعم اسمه الآن ضاح على بالي. هذا هو عند نظرية، نظرية أنه التمدن لا ينطلق من المدرسة الفرنسية التقنين، ولا ينطلق مثل المدرسة البريطانية إلا هو الأعراف، بل ينطلق من ماذا؟ من الدستور، باعتبار هم ولايات 50 ولاية وكذا، فلا بد أن ينطلق من دستور. وفي فرق طبعا بين منظومة القانون والدستور. الدستور أو المواد الدستورية هي في الحقيقة فصل أو باب من أبواب القانون، وإن كان باب مهيمن لكن باب. بينما القانون بمعنى مطلق القانون لا يرتبط في خصوص ماذا؟ إذا فقهاء القانون الدستوري تخصص من تخصصات علم القانون، هناك تخصص فقهاء القانون القضائي، فقهاء القانون الوزاري، فقهاء قانون تشريع البلدي، كلها حقول مختلفة طبعا الآن يعني حديثا من التخصصات الأكاديمية. على أي تقدير، هذا القس الذي هو مؤسس النظام الأمريكي يعني في جانب النظري والتنظيري وما شابه ذلك، رجل دين رأى هذا البعد، بعد ماذا؟ بعد أن الدستور ناظوم مهم، مدرسة، هذه مدرسة. المهم بعبارة أخرى ألخص الحديث، الآن في المجتمع البشري المذاهب القانونية متعددة، مذهب عقلي، مذهب فردي، مذهب فرويدي، مذهب أعراف وتجارب استقراء، مذهب تدوين القوانين، ولو نأخذ من مسلة حامورابي أو غيره من القوانين المدونة عند البشر، أو إن مذهب القوانين الدستورية وما شابه ذلك، انطلاق القوانين. المهم إذن الخلفية التي تنطلق منها القوانين في المدارس القانونية الآن البشرية في اختلاف. زين، النظرية الإسلامية والرؤية الإسلامية ولو حسب اختلاف وجهات علماء المسلمين ما هو الآن حسب هذه الرواية الشريفة تبين أن الانطلاق أيضا عقلي ووحياني معا في القانون، وهذا هو الصحيح. أنا بينت حتى في كتاب العقل العملي بداية انطلاق أسس القوانين، أولا هي من منظومة حقوق، ومنظومة الحقوق تنطلق من طبعا في حقوق متأخرة عن القوانين مواليد للقوانين، وفي حقوق لا هي مولدة للقوانين، طبقات الحقوق عم تختلف. بالتالي هناك منظومة قوانين على اختلاف هم مدارس القوانين أو مشارب القوانين وفصولها، يعني هذه المدارس اللي الآن ذكرناها تعدادها هي بالأحرى أبواب للقانون وليست هي منطلق القانون، ما عبرنا الأعراف أو عبرنا الدستور أو عبرنا التدوين القانوني، كل هذه فصول أو مراحل ليست منطلق. المنطلق بشيء صحيح إذن لا ننفيها نحن ولا نخطئها تماما، ولكن نقول هي تمثل مساحة من البحث أو مساحة من الحقيقة وليست تمام الحقيقة. أصل الحقيقة لا، تنطلق القوانين من منظومة حقوق، منظومة حقوق تنطلق من أخلاق، وفلسفة الأخلاق تنطلق من أحكام عقلية. لذلك صرح عقلي موجود، يعني الحقيقة الموضوعية التكوينية أولا يدركها العقل بإرشاد الوحي أو العقل، ثم تبدأ حينئذ منظومة القوانين أو الحقوق وفلسفة الأخلاق، فلسفة الأخلاق ثم الحقوق ثم القوانين. تدرجها هكذا. ونستطيع أن نلخص تدرجها بهذا التلخيص الموجود في الحديث النبوي: العلم كله فضلة. هيشوف الإعجاز في البيان النبوي، الإعجاز العلمي: العلم كله فضلة إلا ثلاث: آية محكمة في الرؤية العقائدية الإيديولوجية، سنة قائمة منظومة عالم الأخلاق، سواء الأخلاق السياسية، الأخلاق الاجتماعية، الأخلاق العسكرية، الأخلاق الأسرية، الأخلاق الفردية، صرح الأخلاق والروح والنفس، وفريضة عادلة التقنينات العملية للأبدان. هذا البيان النبوي في الواقع يشكل لنا خارطة موجزة وأساسية إلى هذه العلوم الإنسانية برمتها، تبدأ الانطلاق من رؤية عقائدية، فالعقيدة تولد خلق في أي مجال من المجالات: أخلاق اقتصادية، أخلاق تجارية، أخلاق جمركية، أخلاق عسكرية، أخلاق أمنية، أخلاق تجارية، أخلاق في التعامل المدني، على مجرى أخلاق متعينة. فالرؤية العقائدية تولد لنا منظومة أخلاق وفلسفة أخلاق، والأخلاق تولد لنا منظومة قوانين، حقوق وقوانين عمل كل رؤية. وهذا سبحان الله الآن البرهان الفلسفي أيضا شرح هذا البيان النبوي، باعتبار أن الإنسان يبدأ غرفة التحكم المهيمنة لخارطة وجود الإنسان، تبدأ سواء الإنسان الفرد أو الإنسان الأسرة أو الإنسان المجتمع أو الإنسان الأمم أو الإنسان الحضارات. الإنسان يعني بمساحة كبيرة يبدأ عنده من ماذا؟ يبدأ عنده من رؤية، الرؤية العقائدية تملي عليه نمط من الأخلاق، النمط من الأخلاق يملي عليه نمط من الأعمال. كما أن النمط من الأعمال، هذا يعبر عنه ربما في قوس النزول، نزول يعني الرؤية العقائدية تتنزل إلى خلق، منطلقات أخلاقية، والمنطلقات الأخلاقية تتنزل إلى أعمال. فإذا باشر الإنسان الأعمال، نتائج الأعمال تصير صفات نفسانية أخلاق، ونتائج الأخلاق تصير عقائد، كما تشير زينب سلام الله عليها في بيانها لمفاد الآية: فكانت عاقبة الذين ثم كانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. يعني العمل الصالح يورث صفات رذيلية، الرذيلية تورث والعياذ بالله أيضا رؤية قاتمة عقائدية. قوس نزول وقوس صعود، يعني نزول عند الإنسان من طبقات ذات العليا، وهناك أيضا صعود من أعمال الإنسان إلى طبقات الإنسان العليا، عروج ونزول، نزول وعروج، له بيان الوحي هذا عبر عنه على اتحال الملا صدرة في فلسفته قوس النزول والصعود أو بقية المدارس المعرفية. المقصود إذن هنا إذن خارطة مختصرة لهذه الأبحاث، بينتها الآية الكريمة وبينها هو عليه السلام في بيان الآية، أنه إذن هناك إدراك صرح، الصرح العقلي منطلق بهداية من الوحي والحقيقة، يكون منطلق حينئذ إلى مثل هذه منظومات العلوم أو منظومات ماذا؟ منظومات الرؤية العقائدية، ثم منظومات الرؤية الأخلاقية، ثم منظومة ماذا؟ التقنين والقوانين. لذلك هذا طبعا بحث لطيف ومهم، أن الضابط في انضباط البحث القانوني ما هو؟ الضابط إذا أردنا أن نضبط البحث القانوني نضبطه بماذا؟ بمنطلقات أخلاقية، أسس أخلاقية. وإذا أردنا أن نضبط المدارس الأخلاقية الحقوقية والأخلاقية تنضبط لماذا؟ برؤى عقائدية. وهذا مفيد يعني لأي باحث. الآن إذا في جدل قانوني في مجال معين، شئت أم أبيت، شئنا أم أبينا، ذهبنا يمين أم شمال، ضبط المبحث القانوني بماذا؟ بفلسفة أخلاقية. لابد أن تكون أرضية لفلسفة أخلاقية هي التي تولد القوانين. المشرع القانوني بشري كان أو سماوي، لابد أن ينطلق في التشريع القانوني من ماذا؟ من فلسفة أخلاقية. صاحب المدرسة الأخلاقية والحقوقية لابد أن ينطلق في مدرسة الأخلاقية أو الفلسفة الأخلاقية أو الفلسفة الحقوقية، لابد شاء أم أبى أن ينطلق من رؤية عقائدية. شوف لاحظ الشيوعية لابد أن تقيم لنفسها فلسفة ديالكتيك تضاد، ثم تعطي أخلاق معينة، ثم تعطي ماذا؟ منظومة قانون معين. رأسمالية نفس الكلام، لابد أن تنطلق من رؤية عقائدية أيديولوجية، ثم رؤية فلسفة أخلاقية، ثم ماذا؟ لاحظ أنت ديباجة أي دستور في العالم، ديباجة أي دستور في العالم أول فقرة فيه لابد أن ينطلق من رؤية عقائدية. ما يمكن رؤية عقائدية مادية دهرية وثنية أي مكان، لابد أن ينطلق منها، ثم رؤية في الفلسفة الأخلاقية، ثم يبدأ بحث بنود القانون له رموز الدستور، يعني منطلقات مبادئ الدستور، ديباجة الدستور. فهذا على كل مخروط أو خريطة لا حياد عنها. هنا عليه السلام يقول أن الآية الكريمة تربط بين الرؤية العقائدية ثم الرؤية الأخلاقية. لاحظ ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، بحث أخلاقي، ثم تنطلق إلى ماذا؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، تبدأ إلى القوانين العملية، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقتلوا النفس، انطلقت من رؤية عقائدية إلى ماذا؟ لاحظ نظم الآيات لعلكم تعقلون، إن هذا منهاج ومنظومة عقلية تدلل أو ترشدكم تهديكم إلى ماذا؟ إلى كيف هداية السماء ورشاد السماء. إذن هذه المنظومة تقرأ بالعقل. والغريب أنهم مع أن المدارس الغربية تشدق بالعقلانية والعقل، إلا أنهم ما أن يأتي بحث قانوني، لاحظوا هذه من أسرار البحوث العلمية اللطيفة في طاولة الجدل العلمي مع الفلسفات الغربية والطروحات الغربية. هم في حين يؤكدون على العقلانية والعقل، ما أن تأتي بحث فلسفة الأخلاق وفلسفة الحقوق وفلسفة التقنين، فأبعد ما يكون يحاولون أن يقصون المذهب العقلي ويجعلون المنطلقات من ماذا؟ ليس من المذهب العقلي، من منطلقات من ماذا؟ غرائزية فرويدية مثلا، الجنس أو القدرة، منطق القوة هو الحق والأحق والأسد، مو منطق عقلي. وهذه نكتة مهمة عجيبة، في حين يرفعون شعار العقل إلا أنهم في وسط المسيرة ماذا؟ يقصون ويزون العقل، إنما يجعل العقل والعقلانية شعار لأجل الخداع والعياذ بالله العقلانية. لكن ما أن تصل إلى مراتب التقنين، منطلقات التقنين والتشريع التقنين وفلسفة القانون، فمن يقصى ويبعد ويسجن وبالتالي يضطهد هو العقل والعقلانية. ليس بصحيح أن هم هكذا يعني مزعمتهم وانطلاقهم، أنه ليس بصحيح أن ننطلق في البحوث القانونية من مذهب عقلي، لا، انطلق من ميول، انطلق من رغبات، انطلق من شهوات، انطلق من نزوات، من غرائز. طبعا العقل عندما يسود ويكون سيد الموقف، العقل المفروض فيه أنه لا يقصي بقية القوى الإنسانية والطبيعية، ولكنه ماذا؟ ولكنه حاكم عادل معادل موازن بين هذا النظام الإنساني، بخلاف إذا حكمنا ماذا؟ بخلاف ما إذا حكمنا قوة أخرى من قوى الإنسان، لن يكون هناك عدالة وقسط في ذلك. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.